ويؤذنون ويصلون، ومع هذا فإن أكثرهم يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك لأجل الشهود الذين شهدوا مع الرجال. والذي يعرف هذا ولا يشك فيه يقول: من قال لا إله إلا الله فهو المسلم، ولو لم يكن معه من الإسلام شعره، بل قد تركه واستهزأ به متعمدا. فسبحان الله، مقلب القلوب، مقلب القلوب كيف يشاء، كيف يجتمع في قلب من لا عقل، من له عقل ولو كان من أجهل الناس، أنه يعرف أن بني حنيفة كفروا مع أن حالهم ما ذكرنا. يعني هؤلاء أجمع أهل العلم على كفرهم مع أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلون ويصومون، ومع ذلك أجمع أهل العلم على كفرهم. إذن فلا يستغرب أن يكفر من يقول لا إله إلا الله، لأنه قد أتى بما يناقضها فلم تكن نافعة له. قال: وأن البدو إسلام، ولو تركوا الإسلام كله وأنكروه واستهزأوا به على عمد، لأنهم يقولون لا إله إلا الله لكن أشهد أن الله على كل شيء قدير، نسأله أن يثبت قلوبنا على دينه ولا يزيق قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. قال: الدليل الثاني قصة أخرى وقعت في زمن الخلفاء الراشدين، وهي أن بقايا بني حنيفة لما رجعوا إلى الإسلام بعد أن قتلوا وتبرأوا من مسيلمة وأقروا بكذبه، كبر ذنبهم عند أنفسهم وتحملوا بأهليهم إلى الثغر، يعني أصابهم الندم، فذهبوا للجهاد لأجل الجهاد في سبيل الله، لعل ذلك يمحو عنهم آثار تلك الردة، لأن الله يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ويقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فنزلوا الكوفة وصار لهم بها محلة معروفة فيها مسجد يسمى مسجد بني حنيفة، فمر بعض المسلمين على مسجدهم، وفي بعض مساجدهم مر عبد الله ابن قيس أبو موسى الأشعري، وجد بعضهم يسبحون بالحصى. قال: فمر بعض المسلمين على مسجدهم بين المغرب والعشاء فسمعوا منهم كلاما معناه أن مسيلمة كان على حق، يعني بعضهم ما زال هذا الفكر عنده بعد أن ندم ورجع، وهم جماعة كثيرون، لكن الذي لم يقله لم ينكره على من قال، فرفعوا أمرهم إلى عبد الله بن مسعود، فجمع من عنده من الصحابة واستشارهم هل يقتلهم وإن تابوا أو يستثيبهم، فأشار بعضهم بقتلهم من غير استتابة وأشار بعضهم باستتابتهم. انظر، وهم في المسجد يصلون، ومع ذلك لما قالوا هذه المقالة حصل الخلاف بين الصحابة هل يستتابوا أم يقتلوا بدون استتابة، فاستتاب بعضهم وقتل بعضهم ولم يستتبه. فتأمل رحمك الله، إذا كانوا قد أظهروا من الأعمال الصالحة الشاقة ما أظهروا لما تبرأوا من الكفر وعادوا إلى الإسلام، ولم يظهر منهم إلا كلمة أخفوها في مدح مسيلمة لكن سمعها بعض المسلمين، لم يتظاهروا بذلك ولم يجاهروا به، ومع هذا لم يتوقف أحد في كفرهم كلهم، المتكلم والحاضر الذي لم ينكر، ولكن اختلفوا هل تقبل توبتهم أو لا، والقصة في صحيح البخاري. فإن هذا من كلام من يزعم أنه من العلماء ويقول البدو ما معهم من الإسلام شعر إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله، ومع ذلك يحكم بإسلامهم بذلك، أين هذا مما أجمع عليه الصحابة في من قال تلك الكلمة أو حضرها ولم ينكر؟ سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. ربنا إني أعوذ بك أن أكون ممن قلت فيهم، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ولا من من قل ممن قلت فيهم، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقراءة هذه المسائل ودراستها قد يكون لكل أحد، ولكن عند التطبيق العملي لا يقوم بذلك إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. فلو أن الإمام محمد بن عبد الوهاب استجاب لأولئك المزوبعين الذين يقولون من قال لا إله إلا الله فهو المسلم وإن أتى بنواقض هذه الكلمة لما أقام التوحيد في بلاد نجد، ولبقي الناس على ما هم عليه من الشرك، وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون لكن الشرك في أوساطهم معشعش، ولكن لما أقام راية التوحيد ودعا إليه وجاهد من خالفه وكفر به ظهر الحق، وبرز وثبت، وانخنس أولئك المشركون مهما تظاهروا بالإسلام فقد أتوا بما يناقضه.